أبي قربك ولو ضحيت بعمري وضاع عن سنيني غيابك وحشة في هالبيت وحيد لا تخليني وحيد لا تخليني أنا في دنيتي تمني تطيب بشوفتك عيني يا بس ما تخافقي يا ريت يحفظك ربي لمعيني يحفظك ربي لمعيني